خد عيني والدك في لحظة لو حالك اديني حبي وتخد عيني والدك في لحظة لو حالك زي بتعرف تخد عيني ومين يا حلو اللي وحالك وتكتب وكل الناس سمعك اللي قلبي امال اعيدك ده شيء لا طبعي ولا في كار انا اللي قلبي امال اعيدك ده شيء لا طبعي ولا افكار ولا دي دايما مال اعيدك توصل لعقلي ولا افكار تكتب وكل السماء انا مولاي بصر قطعت عني مراسيلك هجرت قلبي ومين غربي قطعت عني مراسيلك هجرت قلبي ومين غربك على بر واحد مراسيلك وريني شربك من غربك تكذب وكل الناس تمام شريت وبعتني تروح لأهلك وأصحابك ولدك لعزالي بعتني تكذب وكل الناس تمام منك وضع شجايا وراح مال مادام مفيش اخلاص منك وضع شجايا ورحمان نوات خلاص اخلص منك والبعد عنك رحمان مادام مش لاقيني بطارمان.